الجامعه كان ممكن الحديث يكون موجود في اماكن كتير بس مش كله كله ممكن يكون الحديث موجود في حاجات مش انا ما جبتوش اكتب خير مع الارض اجناد ده يعني فرق الكلمات. طيب نبدا في البلاغه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا بفضل الله تعالى في باب البلاغه لسه في اول علم من علوم البلاغه هو علم البيان. اخذنا الحقيقه والمجاز، اخذنا المجاز اللغوي، بعد ذلك بدا في الاستعاره. طيب ناخد برضو العناصر الاساسيه في موضوع الاستعاره عشان يبقى يتفهم يبقى الموضوع مفهوم كله. يعني بدا بالاستعاره التصريحيه والمبنيه. الاستعاره معناها هيقول لك هو في القاعده الاستعاره من المجاز اللغوي وهي تشبيه حذف احد طرفي، وممكن نقول هي مجاز علاقته المشابهه. يعني برضو الاستعاره ممكن نكتب فوق القاعده كده مجاز علاقته المشابهه، هي مجاز علاقته المشابهه. يبقى الاستعاره نوع من انواع المجاز. ايه معنى المجاز يا جماعه؟ صرف اللفظ عن معناه الحقيقي الى معنى اخر لعلاقه بينهما وقرينه مانعه. صرف اللفظ عن معناه الحقيقي الى معنى اخر لعلاقه بين اللفظين وقرينه تمنع من الحمل على المعنى الحقيقي. ده في كتاب حاجه بتقول اللي هو مين؟ الكلام لا ده تعريف المجاز احنا خدناه موجود عندنا في الكتاب ده تعريف المجاز. طيب الاستعاره هي مجاز علاقته المشابهه، هي عباره عن مجاز العلاقه بينهم مشابهه. طيب اصل الاستعاره برضو لسه في القاعده في الدرس الاول، اصل الاستعاره هي تشبيه حذف احد طرفيه. ممكن نقول كده تشبيه بليغ حذف احد طرفيه ووجه الشبه والاداه. الاستعاره اكتبها، لا اكتبها عشان هناخد عليها مثال. الاستعاره هي تشبيه بليغ. فاكرين التشبيه البليغ؟ نعم. ما ذكر فيه ايه؟ ها؟ المشبه والمشبه به، مثل ان تقول العلم نور. ده تشبيه بليغ. العلم نور، حذف منه الاداه ما قلتش العلم كا النور، ووجه الشبه ما قلتش العلم نور في الهدايه. ما قلتش، قلت العلم نور. يبقى الموجود المشبه وهو العلم، والمشبه به وهو نور، يبقى ده اسمه تشبيه بليغ. فالاستعاره عشان تعمل استعاره يبقى تجيب تشبيه بليغ وتحذف منه احد طرفيه اما المشبه والمشبه به، وتحذف وجه الشبه والاداه. واضحه كده؟ ده معنى الاستعاره. يبقى الاستعاره فيها ايه؟ شيء واحد او ركن واحد من اركان التشبيه. ايه الركن ده؟ المشبه اما المشبه والمشبه به. خلاص كده يا جماعه؟ طيب هنقول كده المشبه يسمى مستعارا له. المشبه يسمى مستعارا له. العلم نور، فين المشبه؟ العلم. العلم، انت استعرت النور للعلم، يبقى العلم مستعار له. طيب المشبه به يسمى مستعارا منه. مشبه به ممكن تعمل علامة يساوي كده، يعني يساوي المعنى، مستعار منه. العلم نور، النور استعرت منه هذا المعنى للعلم. خلاص كده؟ طيب والمستعار هو اللفظ المأخوذ. يبقى عندنا مستعار، ها؟ مستعار منه، واللفظ المأخوذ نفسه اللي هو النور. صحيح كده؟ اللفظ ده استعار هو اللفظ المأخوذ للمشبه. طيب اكتب المثال ده. محمد كالبحر في العطاء. محمد كالبحر في العطاء. ده يا جماعة تشبيه. هذا تشبيه صحيح؟ نعم. تشبيه كامل الأركان. صحيح؟ عندك مشبه وهو محمد، وكا أداة، والبحر مشبه به، في العطاء وجه الشبه. تشبيه كامل أداة. عايزين من التشبيه ده نكون استعارة. اكتب كده الدرجات، امشي واحدة واحدة. هنحذف وجه الشبه. حذف وجه الشبه فنقول محمد كالبحر. طيب احذف الاداه محمد بحر. محمد بحر. ثم حذف احد الطرفين محمد او بحر، فتقول الخطوه الرابعه بقى هتحذف اما محمد او بحر، فتقول رايت بحرا ينفق المال بلا حساب. رايت بحرا ينفق المال بلا حساب. يبقى عشان كونت اسلوب استعاره عملت ايه؟ جبت اداء مشبه اسلوب تشبيه كامل وتحذف منه 1 2 3 لغايه ما يبقى لك المشبه به وتحطه في الجمله بقى استعاره. واضحه الاستعاره؟ ها كتاب انزل اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. ها استعرت ايه لايه؟ استعرت حاجتين، استعرت الظلمات، استعرت الشيء وهو الضلال. يعني تخرج الناس من الضلال يعني الظلمات، صح يا جماعه؟ ها الضلال كالظلمات في الغوايه مثلا، صحيح؟ ده تشبيه كامل اهو. فروحت عامل ايه عشان تكون استعاره؟ حذفنا الضلال، الضلال اللي هو المشبه، وك حذفناه في الغوايه وجه الشبه، بقي المشبه به. رحت جاب المشبه ووضع في الجمله مثلا، وضع في الايه كتاب انزل اليك لتخرج الناس من الظلمات. واضح معنى الاستعاره جت ازاي؟ ها كل فاهم ده معنى ده يا جماعه؟ عشان الدروس اللي جايه مبنيه على دي، خلاص. يبقى عشان تكمل تعمل استعاره شيخ ابراهيم تعمل ايه؟ عشان تعمل استعاره تعمل ايه الاول؟ هات تشبيه كامل، هات جمله تشبيه كامل واحذف احذف احذف، خلي وجه الشبه بس وحطه في الجمله بقى استعاره. عفوا مشبه به، تمام كده؟ مشبه به اول مشبه. طيب ده معنى الاستعاره يا جماعه. الدرس القاعده الاولانيه قال الاستعاره تنقسم لتصريحيه وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، دي اسمها استعاره تصريحيه. ها محمد او رايت بحرا، لسه كاتبينها دلوقتي، رايت بحرا ينفق المال بلا حساب، رايت بحرا ينفق المال بلا حساب، دي استعاره ايه؟ هل فيها وجه شبه؟ طيب بص كده عندنا في الكتاب، كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. هل مشبه به مصرح به ولا غير مصرح؟ غير مصرح به. لا في الآية، غير مصرح به، غير مصرح به بلفظ المشبه به. وقال المتنبي: فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد. استوينا في الشرح استعارة تصريحية. ما هو استعارة تصريحية على أساس ذكر المشبه به الظلمات، مش المشبه به الظلمات، يبقى فعلا استعارة تصريحية. فهمت الاستعارة الأول؟ الاستعارة معناها إيه؟ تشبيه حذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه، تمام كده؟ والمشبه والمشبه به. فهنا في الاستعارة التصريحية ذكر وجه الشبه، ذكر عفوا المشبه به الظلمات، مش المشبه بيها، مشبه بيها بايه؟ ايه المشبه؟ الضلال، تمام كده؟ الضلال كالظلمات، حذفت الضلال وحذفت ك وذكرت المشبه به. طالما ذكر المشبه به استعاره، نوع الاستعاره دي اسمها ايه؟ تصريحيه. بس واضحه كده؟ ها شريف؟ ايوه جميل. مكنيه ما حذف به المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه، مكنيه حذفت المشبه به ورمزت به بحاجه من لوازمه. بص على المثال كده، قال الحجاج في احدى خطبه: اني لارى رؤوسا قد اينعت. هي الرؤوس بتينع بتنضج؟ حذف المشبه به وهو الزهور او الورود او الثمار، صح كده؟ اني لارى رؤوسا قد اينعت وحان قطافها، هي بتخطف رؤوس ولا الثمار؟ فحذف المشبه به وذكر شيء من لوازمه، من لوازم الثمار انها تونع يعني تنضج وتخطف. فدي اسمها استعاره ايه؟ مكنيه. واضحه يا جماعه؟ الجدول اللي كتبناه المره اللي فاتت، الرسمه اللي كتبناها، الاستعاره باعتبار ذكر الطرفين او حذف الشبه والمشبه به اما تصريحيه ومكنيه في الورق الجدول اللي كتبناه الرسمه. طيب ايه اللي بالصفحه؟ الدرس اللي بعده. الاستعاره بتنقسم الى اصليه وتبعيه. بص على الرسمه اللي كتبناها باعتبار لفظها أصلية وتبعية. إيه معنى أصلية وتبعية؟ تعال القاعدة ونرجع تاني للأمثلة. قال الأصلية قاعدة في الدرس بتاع الإيه؟ أصلية وتبعية. قال في الأصلية تكون الاستعارة أصلية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه اسما جامدا، وتكون الاستعارة تبعية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه مشتقا أو فعلا. إيه معنى الكلام؟ تعال الأمثلة ونشوف. قال المتنبي يصف قلما، يبقى المتنبي بيصف قلم، قلم يمج ظلاما في نهار لسانه ويفهم عمن قال ما ليس يسمع. تعال للبحث ونشوف. في الأبيات الثلاثة الأولى استعارات مبنية وتصريحية، انسى كلمة مبنية وتصريحية خلاص عرفناها. ففي البيت الأول شبه القلم اللي هو يمج ظلاما في نهار لسانه، يعني لسان القلم، قلم ده شبه بإيه؟ بإنسان له لسان ويمج الظلام في النهار، يعني القلم بينير للناس بالعلم اللي هو تمام كده. شبه القلم بإنسان، ثم حذف المشبه به اللي هو الإنسان ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اللسان. دي لسه واخدنا استعارة مكنية صح كده؟ دي مش الدرس بتاعنا، درس ده الدرس اللي فات. وشبه المداد بالظلام، يمج ظلاما في نهار الحبر، يعني شبه المداد بالظلام بجامع السواد. واستعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية. استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه. ايه اللفظ الدال على المشبه به؟ مشبه به في الحبر، في الحبر، في الحبر، لا لا في الحبر، في الحبر، خلينا في الحبر الاول. يمحو ظلام السواد والظلام صح كده. سعير اللفظ الدال على المشبه به الحبر ده سواد صح كده. طيب شبه بالايه؟ بالظلام. فاستعير الظلام، استعير لمين؟ للحبر. الظلام استعير لمين؟ للحبر الاسود. فدي استعارة تصريحية برضو، مش دي قضيتنا، احنا لسه واخدين فهمنا استعارة تصريحية والاستعارة المكنية، مش دي القضية. هو عايز يوصل لك لحاجة. شبه الورق بالنهار بجامع البياض، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية، برضو مش دي القضية، استعارة تصريحية والمكنية فهمناها خلاص كده. قال في البيت الثاني، قال يخاطب سيف الدولة المتنبي يعني، أحبك يا شمس الزمان وبدره، وإلا من ما وإلا مني فيك السها والفراقد، وإلا مني فيك السها والفراقد. تحته وإلا مني فيك السها، وإلا مني أيوة لأن هو فصلة، وإلا مني فيك السها والفراقد. الفراقد جمع فرقد، هو نجم قريب من القطب وفي السماء فرقدان ليس غير. والسوها نجم خفي يمتحن الناس به أبصارهم، يعني بيختبروا أبصارهم برؤية هذا النجم. في البيت الثاني شبه سيف الدولة مرة بالشمس ومرة بالبدر بجامع الرفعة والظهور، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الشمس والبدر. ده مشبه به ولا مشبه سيف الدولة؟ إنسان. شبه بمين يا جماعة؟ بالشمس والبدر. استعير الشمس والبدر ده لمين؟ للإنسان ده على سبيل الاستعارة التصريحية في الكلمتين صح؟ استعارة تصريحية لأنه صرح بمين؟ بالمشبه به. وشبه من دونه مرة بالسهى ومرة بالنجوم بجامع الصغر والخفاء، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو السهى والفراقد للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية بالكلمتين، برضو مش دي القضية. وهنا بيقصد برضو البعيد السهى اللي هو البعيد والقريب، يعني موني في حبك البعيد والقريب. ممكن تمام، ده معنى بلغ. في البيت الثالث وصلوا إلى البيت الثالث. وقال المعري في الرثاء، فتى عشقته البابلية حقبة فلم يشفها منه برشف ولا لثم. عشقته البابلية تحته أو هيفصلك البابلية الخمر دلوقت، والحقبة المدة من الزمان. في الشرح يقولك في البيت الثالث شبهت البابلية وهي الخمر بامرأة، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو عشقته على سبيل الاستعارة المكنية صح كده؟ وإذا رجعت إلى كل إجراء أجريناه للاستعارة السابقة، كل التصريحية والمكنية دي ما كانش القضية، وعايز يوصلك لدي. ولك كل اللي احنا وصلنا له ده، رأيت أننا في التصريحية استعرنا اللفظ الدال على المشبه به للمشبه. الشمس استعرناه وادناه لمين؟ لسيف الدولة للإنسان. فده معنى استعرته، استلفته. تقول للشمس هستلف منك اللفظ بتاعك ده الشمس وادي لمين؟ للممدوح ده، للإنسان ده. فأنا بستعرت، فاستعرت هذا اللفظ من المشبه به وأعطيته للمشبه، وأننا لم نعمل عملا آخر. وبرضه ورمزنا اليه بشيء من لوازمه اللي هو فين في الاستعاره المثنيه. وان الاستعاره تمت ايضا بهذا العمل. واذا تاملت الفاظ الاستعارات السابقه رايتها جامده غير مشتقه. يعني لفظ جامد شمس هات منه الفعل ده المعنى معنيه بجامد يعني معنى جامد لا يشتق منه افعال ما تصرفش كلمه ما تصرفش يعني ما تصرفش ده معنى الجامد اسم جامد غير مشتق لا يشمس دي عندنا انت تتشمس تمام كده مفيش شامس اسم فاعل مش مشموس تمام كده في مشمس لما قال الشافعي لا يجوز الوضوء بالماء من الماء المشمس لكن هي اصلها لا تصرف منها افعال ممكن ياتي منها بعض الاشياء انما الافعال لا ياتي منها فالاسم الجامد علامته لا يتصرف غير متصرف يعني غير متصرف يعني لا ما تكسروش وتجيبوا منه تمام كده ويجيب منه اشياء فاذا كان هذا النوع اسمه استعاره اصليه اسمه استعاره ايه اصليه يبقى هو عايز يوصل لك الاستعاره الاصليه هي تعالى بقى القاعده هتفهمها دلوقتي الاستعاره الاصليه اذا كان اللفظ الذي جرت فيه اسما جامدا يعني الاسم اللي استعرته واديته للمستعير اللي انت قلت له سلفني اسم جامد لا يشتق طيب في كتاب برضو ايه شرح دروس البلاغه وعلى فكره شرح دروس البلاغه اسهل من ده شويه يعني مثلا اكتب المثال ده كمان رايت اسدا يحمي حقيبه رايت اسدا يحمي حقيبه ها استعاره اصليه ولا غير اصليه احنا ما درسناش لسه غير اصليه اصليه ليه عشان اسد لا يشتق عملت ايه بقى انت ليه قلت استعاره ما الاستعاره نوع من انواع التشبيه ايه اللي حصل في الجمله اصلا هات اصل الاستعاره كانت ايه رايت انسانا ها كالاسد يحمل حقيبه صح ما هو الاسد فين لا يعني رايت اسدا يحمل حقيبه طب ماشي رايت انسانا كالاسد تمام كده في قوته في بلاغته في شجاعته وبعدين حذفت الكاف وحذفت المشبه به المشبه الانسان تمام كده وحذفت الاداء قلناها وحذفت وجه الشبه واستعرت مين استعرت الاسد المشبه به وحطيته في الجمله وجبت في القرينه المانعه انا حامل على المعنى الاسد الحقيقي اللي هو يحمل حقيبه دي قرينة مانعة من الحمل على المعنى الحقيقي فجبت صرحت بمين بالأسد بوجه الشبه عفوا بالمشبه المشبه به تمام كده فهي طالما صرحت بهذا اللفظ اسمها استعارة تصريحية وفي نفس الوقت استعارة أصلية لأن ده اسم جامد ندرس التبعية في المثال ده رأيت أسد يحمل حقيبة احنا مش قلنا ان وجه الشبه موجود لا مش عشان وجه الشبه يعني احنا مثلا الأسد يستخدم مثلا في القوة في الشجاعة رأيت إنسانا كالأسد في شجاعة انا بتكلم على يحمل حقيبة ممكن اقول رايت اسد يقاتل مثلا لا حقيبة مش كده المثال كده انا اظن الله اعلم في حاجه ليه لان الاسد يستخدم في القوه انت قصدك المثال غريب يعني يحمل حقيبة ماشي المهم بس مثلا خلينا ماشي بس الشبه يعني ماشي مش اللي بالحقيبة الفرق بين الاستعاره والتشبيه انا هي اللي مش فاهمها اللي هي اخر حاجه دي هم استعير اللفظ الضال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعاره طب احنا عندنا الاستعاره اصلا ان انا بجيب مشبه به عندي مشبه به بستعير منه اللفظ بتاعه وبديه المشبه هنا هي دي انا مش فاهم ازاي استعير واديه المشبه الاسد بقوله بعد اذنك هاخد الاسم بتاعك ده واديه الانسان اديني مثال كده يا شيخ ما هو نفسه اللي هي ازاي رايته انسانا على المنبر يخطب على المنبر رايته انسان يخطب على المنبر رأيت أسدا يخطب على المنبر جميل كده لو دلوقتي قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر رأيت إنسان كالأسد ده التشبيه أيوه ده كتشبيه كده رأيت الأنسان اذكر بقى وجه الشبه يبقى أنت كده ذكرت تشبيه كده ماشي حذفنا الوجه الشبه وجه الشبه احذف الأداة حذفنا الأداة واحذف المشبه أصلا المثال اللي هو الإنسان مش وجه شبه اللي أنت حذفنا المشبه الإنسان رأيت أسدا على المنبر مش ده الباقي؟ طب لو أنا قلت العلم نور جميل العلم نور حذفت ايه ما هو احنا عشان كده قلنا في البدايه ان الاستعاره عباره عن تشبيه بليغ تمام كده حذف احد طرفين ايوه عشان نسميه استعاره يبقى تشبيه بليغ احذف منه احد طرفيه الموجودين العلم نور وجه ذكرت المشبه والمشبه به تمام دي تشبيه بليغ اسمه تشبيه بليغ عشان تخليه استعاره احذف العلم نور بالاستعاره بقى المشبه به بقى تستعار يعني من الاستعاره من الاركان بس نذكر بس الواحد مشبه به فقط بس ده معنى المستعير اللفظ على المشبه للمشبه أيوة. ده معنى الكلام هو ده معنى استعاره بس تبقي فقط على مين مشبه به على المشبه به ابقيته بالكلمه دي ودخلتها في جمله بقت استعاره فكنا يا جماعه قلنا في اول الدرس عشان تعمل استعاره من تشبيه هات تشبيه كامل واحذف احذف احذف احذف باقي كلمه واحده بقت استعاره حطها في جمله المشبه والمشبه به مش دي بالتصريحيه بقى يا شيخ التصريحيه لو كانت ذكر ذكر مشبه مشبه رايته اسمه ايه ده اسد يخطو المشبه به لو ده دي تصريحيه تصريحيه لو صرحت بيه مكنيه لو حذفت الاسد وجيت بشيء من لوازم الاسد من لوازم الاسد المشبه من لوازم المشبه بيه المشبه بيه ما هو الاسد حذفت الاسد شبه الاسد مش هو مشبه بيه مشبه بيه الاسد حذفت الاسد ده هات بشيء من لوازمه اقول له ايه بس زيرا على بس جايين اهو اقول ايه بس جايين من كده اهو حط الحدود يا اخوانا لا لا يا جماعه انتوا ده لسه ما شفتوش مش قصدي انا قعدت فرصه يفهم احنا بس فهمنا يعني انتوا فهمتوا هو فرصه يعني هو بس هو فرصه طيب ماشي بس ايوه طمني بس يا شيخ يا شيخ محمود اللي غش دي بتوش خلاص طمني بس بص الحجاج بيقول لك ايه احسن بقى الحجاج بقى ده ايه يعني ما فيش كلام وراه تسمع كلامه وخلاص انتهى والا الحجاج اني لا ارى رؤوسا قد اينعت وحان قطافها واني لصاحبه هنا الحجاج بيقول لك انا شايف رؤوس قد اينعت وحان قطافها حاجات هنا شبه رؤوس الناس بحاجه بثمار بالثمار مثلا شجر ما هو الشجر الثمار ثمار اي نعم ماشي حان قطافها ثمره تمام كده شبهها بالثمره الثمره دي اسمها ايه مشبه بيه ولا مشبه مشبه بيه مشبه حذف المشبه بيه وجاء بشيء من لوازمه ان هي بتونع وتقطف وحطه بالجمله بقى اسمه استعاره مكنيه تمام كده هنا حذف كل اركان التشبيه ايوه كل اركان التشبيه محذوف محذوف بس جاء بشيء من لوازم المشبه به تمام بقت مكنيه طيب شفت الحجاج حجاج خلص خلص طيب الدرس التاني الجديد بقى اللي احنا عايزين ناخده النهارده قلنا الاستعاره اما تكون اصليه لو كان الاسم اللي انت جبته اسم جامد يا جماعه ببساطه شديده جدا الاسم اللي انت جبته المشبه به اسم جامد غير مشتق عشان تفهم اسم جامد طب تعالى ادرس التبعيه اللي هي القسم الثاني هتفهم ايه معنى اصليه وتبعيه طيب اقرا كده رقم 4 وقال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون طيب نشوف كده في شرح دروس البلاغه مثال كده سهل نطبق عليه الاستعاره التبعيه اكتب كده مثل استعاره تبعيه مثل ركب فلان كتفي غريمه ركب فلان كتفي غريمه ايه اللي حصل هنا يا جماعه ركب فلان كتفي غريمه يعني كتف المدين انت معاك عليك ليك فلوس عند واحد فركبت كتفه معناها ايه لازمه ملازمه شديده دي معنى الكلام طيب ايه اللي حصل فيها اللي حصل فيها الاتي التبعيه لازم عشان تفهم ان هي تبعيه لازم تحصل الاتي ايه هي بقى ركب فلان كتفي غريمه حدث شيء في الاستعاره اللي انت حذفت عبرت عن المشبه به تمام كده بشيء وحذفته اللي هو الركوب كانك هذا الانسان جعلته دابه حذفت الدابه وعبرت عنها بشيء من لوازمه وهي الركوب تمام كده واتيت بالركوب من الفعل ركبه ركبه فعل ولا اسم فعل حذفت انت الايه الانسان اللي هو ركبت كتابه حذفت هذا الانسان واتيت بشيء من لوازم المشبه به اللي هو الدبه شبهت انسان بدبه وحذفت هذه الدبه رقم 2 واتيت بشيء من لوازمها وهي الركوب والمستعار الفعل المستعار نفسه مشتق من الركوب مشتق من الركوب ليس اسم جامد نعم فذلك اسمها استعاره تبعيه هي اطول من الاستعاره الاصليه الاستعاره الاصليه اسم حطيته وخلاص انتهى الاستعاره التبعيه لا التبعيه كده دائما بتيجي في المكنيه لا مش شرط مش شرط مش شرط تيجي في المكنيه برضه تمام هي الاستعاره التبعيه عباره عن اسم مشتق مش اسم مشتق بقى مشتق. مكان فعل مشتق او حتى حرف او اسم غير جامد. نعم كده مثل اسم الفاعل او الفعل او الحرف. نشوف كده والامثله ونرجع تاني. قال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون. وقال المتنبي في وصف الاسد: ورد اذا ورد البحيره شاربا ورد الفرات زئيره والنيل. تحته الورد الذي يضرب لونه الى الحمره يضرب لونه الى الحمره. والمراد بالبحيره بحيره طبريه اي ان زئير الاسد شديد، فاذا زار في طبريه سمع زئيره من في العراق ومصر. شوف الشرح. انظر الى اذا الى مثالين الاخيرين تجد بكل منهما استعاره تصريحيه وفي ادرائها نقول: شبه انتهاء الغضب بالسكوت. ولما سكت عن موسى الغضب ها شبه انتهاء الغضب بالسكوت. ومين اللي بيسكت، الغضب ولا الانسان؟ حذف الانسان صح مشبه به واتى بشيء من اللوازم بجامع الهدوء في كل اللي هو ايه انتهاء الغضب ها والانسان الساكت ها الاثنين هادين. ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به اللي هو الانسان وهو السكوت للمشبه وهو انتهاء الغضب، ثم اشتق من السكوت بمعنى انتهاء الغضب سكت بمعنى انتهى. فهمتوا حاجه؟ لفه استعاره تبعيه عشان تخليها تبعيه بتلف. بيقول لك ابدا معايا واحده واحده امشي مع الجمله. شبه انتهاء الغضب بالسكوت، سكت يعني انتهى الغضب، لما انتهى غضبه سكت صح يا جماعه. ولما سكت عن موسى الغضب يعني المشبه لغضب المشبه به السكوت. السكوت تمام كده. المشبه الغضب انتهاء الغضب مش الغضب نفسه. تمام. انتهى غضبك اه يعني سكت. جميل واضح يا جماعه. دي الخطوه الاولى نكتب عليها رقم واحد، شبه انتهاء الغضب بالسكوت. دي رقم واحد. ها واضحه دي؟ فين المشبه؟ انتهاء الغضب. انتهاء الغضب. فين المشبه به؟ السكوت. السكوت نفسه. ده رقم واحد. ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو السكوت للمشبه وهو انتهاء الغضب. يبقى رقم اثنين الجملة استعار. دي استعارة، حدثت استعارة. رحت جايب اللفظ الدال على المشبه به وهو السكوت، ما هو السكوت مشبه به يا جماعة صح؟ جبت الاستعارة دي قلت للسكوت كده بعد إذنك هاخد منك استعير منك السكوت ده، استعير كلمة السكوت دي واديها لانتهاء الغضب. واديها المشبه. واديها المشبه بعد إذنك هستعيرها. هستعير كلمة السكوت. طيب وحط السكوت وضعت كلمة سكوت، قال لك لا ما وضعتش السكوت. رقم ثلاثة ثم اشتق من السكوت معنى انتهاء ثم اشتق من السكوت بمعنى انتهاء الغضب سكت بمعنى انتهى. يبقى اشتق من السكوت اللي هو الاسم ده المصدر فعل. طالما اشتق قلت اشتق بقى التبعية، استعارة تبعية مش أصلية. كأن الاسم الجامد يا جماعة اسم أصلي بيقول لك محدش يقرب لي محدش يقدر يصرف مني حاجة. استعارة تبعية أنا إنسان ضعيف، أنا تابع لغيري، أنا تابع للمصدر بتاعي. السكوت مصدر يا جماعة اشتقين منه ايه؟ سكت. اسم سكتة بقت اسمها استعارة تبعية يا جماعة. يبقى ثلاث خطوات مين يقولهم؟ افهموا وانت تحفظهم يا شيخ ابراهيم. الخطوة الأولى مشبه بمشبه به. جميل قوي. ثم استعير سكوت سكوت انتهاء الغضب انتهاء الغضب خليه في الشمال اهو انتهاء الغضب ده بالسكوت شبهناه بالسكوت اللي على اليمين اهو صح كده؟ ده رقم واحد. رقم اثنين انزل اسم السكوت استعيرة بقى خليك استعيرة استعيرة لفظ السكوت السكوت استعيرة السكوت ده المشبه به للمشبه انتهاء الغضب تمام كده؟ رقم ثلاثة اشتقنا منه فعل اشتقنا من السكوت اللي على اليمين ده فعل واديناه لمين؟ لانتهاء الغضب لانتهاء الغضب بقت اسمها استعارة تبعية سهلة شوف ايه لسه برضه مكنيه يعني ولا لسه في امثله مثلا على هي الاغلب تكون مكنيه ثانيه بس السكوت خد بالك انت مختلط عنك ان السكوت من لوازم الانسان هي استعاره مكنيه هي استعاره مكنيه تمام كده بس استعاره مكنيه فين ان السكوت عبر بيه عن الانسان حذف الانسان وعبر بيه عن السكوت عبر بدل منه السكوت انما بنفسها دلوقتي ملهاش دعوه استعاره صحيحه ولا مكنيه في الكلام اللي احنا قلناه ده يعني قبل ما يعاد قبل هي اصلا كده استعاره مكنيه ها فهمتوا حاجه يا جماعه؟ ايوه يا شيخ متفهم استعاره تبعيه واستعاره اصليه اقولها تاني؟ مش خشب لا اصليه مفهومه ماشي لا اصليه مفهومه طيب كده سرق معايا ماشي خليك صريح معايا طيب اكتب المثال ده ايضا قال تعالى اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أسألك سؤال، هل الضلالة تشترى؟ نعم. طيب اشتروا هنا بمعنى ايه؟ اختاروا. نعم. استبدلوا، صح كده؟ اكتب كده، اشتروا بمعنى اختاروا، بمعنى اختاروا، اشتروا الضلالة بالهدى يعني اختاروا الضلالة بدل الهدى. طيب عندك اشتروا واختاروا، ايه اللي شبه بايه؟ ايه وجه التشبيه اللي حصل بقى؟ وجه شبه، ايه التشبيه اللي حصل هنا؟ شبه حاجة بحاجة. هو شبه الضلالة بالشيء الذي يشترى، لا شبه الاختيار نفسه بالشراء. مش قلنا اشتروا بمعنى اختاروا؟ الشراء شبه بالاختيار، تمام كده، بجامع الرغبة في كل منهما. يعني العلة لما تشتري او لما تختار، الاثنين انت راغب، صح كده؟ جميل قوي، دي الخطوة الاولى، شبه حاجة بحاجة يا شيخ، تمام كده. شبهت ايه بايه؟ الشراء بالاختيار. جميل قوي. واضحه كده؟ نعم. حد مش فاهم دي؟ الاختيار بالاشتراك. حد مش فاهم دي؟ وصي رقم واحد. حد مش فاهم؟ خلاص رقم اثنين. بالشراء. الاختيار بالشراء. تمام كده؟ اولئك الذين اشتروا الضلالة على الهدى. فشبهت اختيارك اللي انت اشتروا بمعنى اختاروا. فشبهت اختيارك كانهم اشتروا. ده رقم واحد. رقم اثنين. اشتق من الاشتراء الاستعارة الاول مفترض تيجي بقى. استعيرة رقم اثنين، استعيرة الاشتراء للاختيار، استعيرة الاشتراء للاختيار، استعيرة المصدر يعني، بدل ما يختار اشتروا، ايوه استعيرة المصدر، الاشتراء ده للاختيار، صح كده؟ شبهت وبعدين استعرت، بعد ما شبهته قلت الايه للاختيار، راح باذنك احطها اشترى، اشتراء، تمام كده؟ رقم ثلاثة بقى، اشتق من الاشتراء اللي هو المصدر، اشتق من الاشتراء وهو المصدر الفعل اشترى، اشتق من الاشتراء وهو المصدر الفعل وهو اشترى، بقت اسمها استعارة تبعية. اظن كده محدش يقول لي مش فاهم. يعني الشغل شغلك اشترى مش في الضرر في الهدى. لا ما نجعب ضرر دلوقتي خالص. شغل تصريف فعلي بس. عشان تبقى استعارة تبعية بيقول لك لازم بفعل. افهم انت شبهت ايه بايه؟ شبهت الاختيار بالاشتراء. يعني بجيب كلمة بس هنصرفها وننزلها بس. جميل قوي. تمام وبعد كده ابدا استعير بقى، بعد ما شبهت استعير. كل الكلام في الفعل يا شيخ. ايوه هو بيقول لك اسمها استعارة تبعية ايه؟ طالما ده مشتق. اشتراء ده اشتريت ما خرجت منه فعل بقى اسمها استعارة تبعية. يعني يا شيخ انا ما بحطش الفعل، بحطش الاسم نفسه، بحطش المصدر نفسه، الاشتراء بحط الفعل مكانه، تمام كده؟ بيحط اشتق. الفعل بيشتق منه، صرفه وحطه. خد مثال ثالث. نعم. ماشي. أولئك على هدى من ربهم. طيب شو بيه ايه يا جماعة؟ كلمة على هنا استعيرت، صحيح؟ او الهدى استعير على هدى، على هدى. شو بيه؟ خليها دي لان يعني ايه داخل استعاره. يعني خليها بلاش دي، بلاش دي، نرجع تاني للبيت الاخير اللي ذكره المصنف. قال المتنبي في وصف الاسد: ورد اذا ورد البحيره شاربا ورد الفرات زئيره والنيله. كده هنفهم بقى سريعا ان شاء الله. بيقول لك شبه وصول صوت الاسد الى الفرات بوصول الماء بجامع ان كلا ينتهي الى غايه. يبقى اول حاجه حدث تشبيه، شبه وصول صوت الاسد للفرات بوصول الماء للفرات. بيقول لك الميه بتصل للفرات زي صوت الاسد لما بيصل الفرات، لما بيزقر في مكان بيصل الفرات، شبه وصول بوصول، تمام كده؟ طيب الخطوه الثانيه: ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الورود، اللي هو شبه ورود بورود يعني وصول بوصول، شبه استعير الورود ده للمشبه وهو وصول الصوت، بقت ورود اهو المصدر وصول. ثم اشتق من الوصول يعني ورود الفعل، ثم اشتق من الورود بمعنى وصول الصوت، ورد بمعنى وصله، بقت هي اسمها استعاره تبعية. سهلة يا جماعة، هي بس لفة أطول من الاستعارة الأصلية، وخلصنا من الدرس أظن. خلصنا. أنا كده شو مضمون التبعية؟ الاسم وشبهه، شبهه بعد كده استعير، بعدين استعير منه وبعدين اشتق، يعني تشبيه استعارة اشتقاق. هي بس فرق ان بحطش المصدر بس بشتق زي ما هو. اذا كان المصدر اسم جامد ما بيتصرفش ويجيش منه فعل اسمها اصليه، اذا كان مصدر يتصرف يجي فعل منه اسم فاعل غيره اسم استعاره. هذا وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى. الكلمتين اللي هم الاولين اللي هم مثلا التشبيه مبني في الاستعاره، في الاصليه الاثنين موجودين بس الثالثه مش موجوده. في المين بعد؟ تشبيه واستعاره. هتشتق من الاسد؟ ما ينفعش تشتق من كلمه اسد، ما تستعرضش. التشبيه المكتوب ترجع التعيين تاني. دلوقتي التشبيه عندك عشان تقول عن هذا تشبيه لازم يكون مجتمع اقل في حاجه، فيه ركنين اقل شيء يكون فيه ركنين، تمام كده؟ مشبه مشبه به، تشبيه بليه. لو حذفت منه ركن بقى دخلت في استعاره. ما هي الاستعاره نوع من انواع التشبيه، هي استعاره تشبيه. استعاره تشبيه هي علاقات التشبيه، هي مجاز او تشبيه، هي المجاز علاقات المتشبه، علاقات المشابه. هي الاستعاره تشبيه بس بيحذف منه جزء، حصلت منه جزء بس ما استعاره، ما اسمهاش تشبيه. يعني لو عايز افرق بين الاستعاره والتشبيه او التشبيه اقل حاجه لازم يكون في ركنين. في ركنين الاستعاره ركن واحد بس، تمام كده؟ الاستعاره نوع من التشبيه. ماشي نرجع تاني. الاقي كده هنا الشراء والضلاله بالهدى، شبهت الشراء بالاختيار، شبهت الاختيار الاشتراء، الاشتراء بالاختيار. المشبه هنا فين؟ المشبه الاشتراء. المشبه الاختيار، الاختيار مشبه، مشبه به الشراء. الشراء بجامع، بجامع الرغبه في كل منهم. ماشي. طب ما انا بدل ما اقول عشان اشبه اخطاء اقول معناها، اقول معنى اشترى، بدل ما اشترى الضلاله يبقى هو اختار الضلاله. أيوة معناها. ايوه ماشي. لما اقول شبه طب ما اجيب معنى الفعل. انا بشرح الخطوه ايه ازاي، الخطوات ايه. يبقى شبه دي في دي، بعد ما شبه دي في دي استعيره. فهو التشبيه والاستعاره الاثنين هما الاثنين في خطوه واحده. هو التفصيل ده تفهيم، هما الاثنين في خطوه واحده. يعني التشبيه والاستعاره هما الاثنين في خطوه واحده. حلقه الاول تشبيه. ايوه انا مش عارف هو اللبس. لا هو اللبس اللي حصل منك في الخطوه الثانيه، هما الاثنين في خطوه واحده. التشبيه حدث فيه استعاره، مش تشبيه حدث فيه استعاره. ايوه تمام كده. بيقول لك اصل الكلمه تشبيه كذا بكذا، تمام كده، واستعرنا اللفظ ده لكذا. الخطوه الثانيه دي هي في الخطوه الاولى. خلص بس خلاص كده انا كده. تمام. لما تاخد خطوات تفهيم تفصيل تفهيم، لكن هي في الاصل اصلا هي استعاره واحده، بعدين فضل عندنا الاشتقاق. هي استعاره واشتقاق بس. انا اصلا ايه مش نفس الكلمه.